يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقرأ في السنة الراتبة بآية الكرسي وتكفي عن قراءتها بعد الصلاة؟ لا ما تكفي قراءتها بعد الصلاة، شيء مقصود ولا يكفي قراءتها في الصلاة. نعم.